وأتبع الترمذي هذا الحديث بحديث آخر وقال حديث حسن صحيح، ورواه النسائي في السنن الصغرى يعني في المجتبى من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قال المبارك فوري في شرحه: طمأنينة أي إن الصدق يطمئن إليه القلب ويسكن، وإن الكذب ريبة وحقيقتها قلق النفس واضطرابها، فإن كون الأمر مشكوكا فيه مما تقلق له النفس، وكونه صحيحا صادقا مما تطمئن له النفس. قال الترمذي بعد هذا الحديث وفي الحديث قصة. قال المبارك فوري: روى أحمد في المسند هذا الحديث مع القصة عن أبي الحوراء السعدي ربيعة بن شيبان البصري وهو ثقة من الثالثة قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك أكل هذه التمرة؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنا لا نأكل الصدقة. وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. قلت: وقال المناوي في فيض القدير حديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، رواه الطبراني في الكبير من حديث وابصة بن معبد بن عتبة الأسدي، والمعنى دع ما يريبك أو يوقعك في الشك، والأمر للندب والاستحباب، كما أن توقي وتتوقى الشبهات، فهو مندوب لا واجب عليك على الأصح. إلى ما لا يريبك أي اترك ما تشك فيه من الشبهات واعدل إلى ما لا تشك فيه من الحلال البين لما سبق في حديث الصحيحين: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا الحديث من دلائل النبوة ومعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر عما في ضمير وابصة قبل أن يتكلم وابصة به، والمعنى أن من أشكل عليه شيء والتبس ولم يتبين أنه من القبلين هو فليتأمل فيه، أو من القبيلين هو فليتأمل فيه، إن كان من أهل الاجتهاد ويسأل المجتهدين إن كان من المقلدين، فإن وجد ما تسكن إليه نفسه ويطمئن به قلبه وينشرح به صدره فليأخذ به، وإلا ليدعه، وليأخذ بما لا شبهة فيه ولا ريبة. هذا طريق الورع والاحتياط. وفي رواية: فإن الصدق ينجي، أي فإن في الصدق النجاة، وإن كان الإنسان يظن أن فيه الهلكة، فإذا وجدت نفسك ترتاب من شيء فاترك، فإن نفس المؤمن الكامل تطمئن إلى الصدق الذي فيه النجاة من المهالك، وترتاب من الكذب. فارتيابك في شيء أمارة كونه حراما فاحذر، واطمئنانك علامة أو علامة كونه حقا فخذ به. والنفس إذا ترددت في أمر وتحيرت فيه وزال عنها القرار استتبع ذلك العلاقة التي بينها وبين القلب الذي هو المتعلق الأول لها، فتنقل العلاقة إليه من تلك الهيئة أثرا، فيحدث فيها خفقان واضطراب، ربما يسري هذا الأثر إلى سائر القوى فتحس بانحلال وانهزال. وهذه علامة على الفرق بين الحق والباطل، فإذا زال ذلك عن النفس وجدت لها قرارا وطمأنينة وقيلة. المعنى بهذا الأمر أرباب، أو المعني بهذا الأمر أرباب البصائر من أهل النظر والفكرة المستقيمة، وأهل الفرسان من ذوي النفوس المرتاضة والقلوب السليمة، فإن نفوسهم بالطبع تصبو إلى الخير وتنبو عن الشر، فإن الشيء يتحبب إلى ما يلائمه وينفر مما وعما يخالفه، فيكون ما يلهمه الصواب غالبا. والحاصل أن الصدق إذا مازج قلب الكامل امتزج نوره بنور الإيمان فاطمأن وانطفأ سراج الكذب، فإن الكذب ظلمة والظلمة لا تمازج النور. وفي رواية بزيادة عند أبي نعيم في الحلية وذكرها السيوطي في الجامع الصغير، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله. ولهذا قال بعضهم: الورع كله في ترك ما يريب إلى ما لا يريب. وفي هذه الأحاديث عموم يقتضي أن الريبة تقع في العبادات والمعاملات وسائر أبواب الأحكام، وإن ترك الريبة في ذلك كله ورع. وقالوا: وهذه الأحاديث قاعدة من قواعد الدين وأصل في الورع الذي عليه مدار اليقين، وراحة من ظلم الشكوك والأوهام، وراحة من ظلم الشكوك والأوهام المانعة لنور اليقين. قلت: وبين هذا الحديث الأول احفظ الله يحفظك، والحديث الثاني دع ما يريبك إلى ما لا يريبك صلة كمال وتمام، فكونك تدع ما يريبك من الإيمان الكامل الذي يحفظك الله به دليل على استقامتك وصوابك إلى الحق وعلى الحق، لأن الذي يدع ما يرتاب فيه فقد استبرأ لدينه وعرضه ونجا، وهذا دليل على كونك قد اهتديت إلى الحلال وفعلته وإلى الحرام فتركته، ثم ازددت كمالا في إيمانك أكثر من ترك الحرام وفعل الحلال، لكونك تركت الشبهات فألهمت رشدك ووفقت من الله توفيقا سديدا ليحفظك الذي هو الفوز في الدنيا والآخرة. ولا يأتي ذلك إلا بالعلم والتعليم وحسن التوجيه والإعداد لشؤون الدين والدنيا والكفاءة والقوة والأمانة والعطاء والنصح مع النضج العقلي والفكري المستقيم والمعاهدة الدائمة على تجديد وإصلاح النية لله تعالى ولخدمة هذا الدين الذي تقوم عليه الدنيا والآخرة، وبذل الوسع في الحفاظ على الوطن من العباد والبلاد في منظومة متكاملة من الوعي المستمر والفهم الصحيح، وهذا لا يكون إلا بالإيمان الصحيح الذي يؤدي إلى الهدى الذي تسلم به العباد والبلاد. قال الله تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال ابن كثير الإمام في تفسيره: فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وحدث خلل في المنظومة الإنسانية بأسباب أفعالنا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما يصل ويذهب إلى الهدى وإلى الجماعات والجمعات إلا المشايخ، أما الشباب فيكونون على المقاهي. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وهم الشباب، وهم أقبلوا الحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وعسوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. هذا في العهد الأول لرسول الله ومن بعده. وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم إلا القليل. وهذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم كانوا فتية شبابا. قال مجاهد من علماء التفسير: بلغاني أنه كان في آذان بعضهم أهل الكهف القرط، وهو الحلق وهو نوع من الحلي، كانوا من أهل عز وترف، فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم، فآمنوا بربهم أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا أنه لا إله إلا هو، وزدناهم هدى. استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخاري الإمام وغيره ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص، وهذا منهج أهل السنة والجماعة قاطبة. ولهذا قال تعالى: وزدناهم هدى، كما قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقوله تعالى: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. يقول تعالى: وصبرناهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش والرغد والسعادة والنعمة. فإنه قد ذكر من غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم، وكان هذا بأهل الكهف من الله تعالى لطف بهم، فتوصلوا إلى الهرب منهم والفرار بدينهم من الفتنة. وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، كما في حديث البخاري في صحيحه: يوشك أن يكون خير مال أحدكم غنما يتبع به شغف الجبال ومواقع القطر. يفر بدينه من الفتن. ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها، كما يفوت من ترك الجماعات والجمع. أقول في هذا السياق مما ذكر من هذه الأحاديث وهذه الآيات ما قاله تعالى في شأن يحيى عليه السلام، كما في سورة مريم: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقية وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. قال في تيسير الكريم الرحمن: دل الكلام السابق من سورة مريم على ولادة يحيى وشبابه وتربيته، فلما وصل إلى حالة يفهم فيها الخطاب أمره الله تعالى أن يأخذ الكتاب بقوة أي بجد واجتهاد، وذلك بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيه. هذا تمام أخذ الكتاب بقوة، فامتثل أمر ربه وأقبل على الكتاب. قال ابن كثير: وهو التوراة التي كانوا يتدارسونها بينهم ويحكم بينها ويحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار، وكان سنه أن يحيى عليه السلام إذ ذاك صغيرة، فلهذا نوه بذكره وبما أنعم به عليه وعلى والديه. قال في تيسير الكريم الرحمن: وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمه، وجعل الله فيه من الذكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره. ولهذا قال: وآتيناه الحكم صبيا، أي معرفة أحكام الله والحكم بها. هو في حال صغره وصباه، وآتيناه أيضا وحنانا من لدنا، أي رحمة ورأفة تيسرت به أموره وصلحت به أحواله واستقامت بها أفعاله، وزكاة أي طهارة من الآفات والذنوب، فطهر قلبه وزكى عقله، وذلك يتضمن زوال الأوصاف المزمومة والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ولهذا قال: وكان تقيا، أي فاعلا للمأمور تاركا للمحظور، ومن كان مؤمنا تقيا كان الله له وليا، وكان من أهل الجنة التي أعدت للمتقين، وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي ما رتبه الله على التقوى. وكان أيضا برا بوالديه، أي لم يكن عاقا ولا مسيئا إلى أبويه، بل كان محسنا إليهما بالقول والفعل، ولم يكن جبارا عصيا، بل لم يكن متجبرا على عباد الله ولا على والديه، بل كان متواضعا متذللا مطيعا أوابا لله على الدوام. فجمع بين القيام بحق الله وحق خلقه، ولهذا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله ومبادئه. السلامة والهدى لا تكون إلا للذين آمنوا، للذين اتقوا، للذين يعلمون ما أمر الله به ورسوله فيفعلونه، لا أن يعيث الناس في الفساد والضلال وعدم الصلاة وعدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقل ما شئت وحدث ولا حرج عند هؤلاء. الهداية لها أسبابها، والضلال له أسبابه، فاتقوا الله في أنفسكم. فلهذا قال: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. رب العزة جل وعلا أنزل هذا الكتاب لنتدبره ونفهمه حتى تؤثر علينا هذه المفاهيم والتدبيرات، وإلا لو تركنا الكتاب والسنة ما يحدث لنا إلا الضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذلك يقتضي سلامته من الشيطان والشر والعقاب في هذه الأحوال الثلاث وما بينها، وأنه سالم من النار والأهوال، وهو من أهل دار السلام. فصلوات الله وسلامه على يحيى وعلى والده وعلى سائر المرسلين، وجعلنا الله من أتباعهم، إنه جواد كريم. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فإن من أعظم ما يعول عليه في هذا السياق الجليل من سورة مريم قوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، فهو نفس ما قاله جل وعلا من سورة الأعراف على موسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وقال تعالى من سورة البقرة: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة. وكذلك في سورة الأعراف قال ابن كثير: خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. يقول تعالى مذكرا بني إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له واتباع رسله. وأخبر تعالى أنه أخذ عليهم الميثاق، رفع الجبل على رؤوسهم ليقروا بما عوهده عليه ويأخذوه بقوة وحزم وهمة وامتثال، كما قال تعالى: وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظل فظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال الحسن البصري يعني التوراة، وقال أبو العالية والربيع بن أنس بقوة أي بطاعة، وقال مجاهد بقوة بعمل بما فيه، وقال قتادة بقوة القوة الجد، واقرأوا ما في التوراة واعملوا به. قلت: والعبرة كما عند الأصوليين بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فما يقال على التوراة يقال على القرآن، وهو قول الله تعالى لجميع الأمة أن يأخذوه بقوة وحزم وعزم وطاعة وجد ورغبة ورهبة والعمل بكل ما فيه بعموم كامل شامل. قال القرطبي في جامعه: قال تعالى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، أي يعملوا بالأوامر ويتركوا النواهي ويتدبروا الأمثال والمواعظ، ونظيره في القرآن: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال: فيتبعون أحسنه، وأحسنه الفرائض والنوافل وأدونها المباح. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: فإن المسلم البالغ العاقل الرشيد لا مفر له ولا مناص إلا أن يأخذ كتاب الله القرآن بأقوى القوة وأشد البأس، والتمسك بتعاليمه، كما قال الله تعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. وقال تعالى من سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وهي العهود التي أخذها الله على المكلفين بالسمع والطاعة، والتي تثمر حفظ الله تعالى لعباده ونصره وتأييده وتوفيقه وتسديده وتبصيره وتفهيمه كل صغيرة وكبيرة، ومعاونته لهم على الاستعانة والمعية والوكالة. فاحفظوا الله يحفظكم ويثبت أقدامكم. قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. والهداية هاهنا الإرشاد والتوفيق والإلهام والرزق والإعطاء. فقوله تعالى: وهديناه النجدين، أي بينا له الخير والشر، وكذلك بمعنى الدلالة. قال الله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وكقول أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري: أجمعت الأمة من أهل التأويل، يعني أهل التفسير، جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا وجاج فيه، وكذلك في لغة جميع العرب. ثم تستعير العرب الصراط في كل قول وفعل وصف بالاستقامة أو بعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج بعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من الخلف والسلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد وهو المتابعة لله وللرسول، فروي أنه كتاب الله، وهذا قول علي بن أبي طالب موقوفا عليه، قال: الصراط المستقيم كتاب الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم. وقال ابن مسعود: كتاب الله وهو الإسلام. وقال ابن عباس: اهدنا للطريق الهادي، وهو دين الله الذي لا اعوجاج فيه. وقال محمد بن الحنفية ابن علي بن أبي طالب: وهو دين الله الذي لا يقبل من العباد غيره. وقال مجاهد: اهدنا الصراط المستقيم، هو الحق. قال ابن كثير: وهذا أشمل في المعنى، ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وكل هذه الأقوال صحيحة متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن، وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. فكلها صحيحة، يصدق بعضها بعضا، ولله الحمد والمنة. وقال ابن مسعود: الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري، والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي، أعني اهدنا الصراط المستقيم، أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته لنا، على من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل، وذلك هو الصراط المستقيم. لأن من وفق له من أنعم الله عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به، والانزجار عما زجره عنه، واتباع منهاج النبي ومنهاج الخلفاء الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط. فإن قيل: كيف يسأل المؤمن من الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بهذه الهداية؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ قال ابن جرير: فالجواب ألا، ولولا احتياجه ليلا نهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. في كل لحظة وحين وحال نحتاج إلى الهداية، فنقول على مدار اليوم والليلة 34 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، في النوافل والفروض 34 مرة في الليل، في اليوم والليلة، لاحتياجنا الشديد العظيم إلى الهداية وإلى الاستقرار والأمن والسلام والطمأنينة وإلى الرزق والرغد في العيش. اهدنا الصراط المستقيم. فانظروا إلى من لا يدخلون المسجد أصلا إلا يوم الجمعة، هل يحتاجون إلى وعندهم أسباب الهداية والرزق؟ بل عندهم أسباب كذا وكذا وكذا وكذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحين ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فأرشده الله إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثواب والثبات والتوفيق. أما الذي لا يصلي فلا يدري، فهو في مملكة أخرى وعالم آخر. فاتقوا الله في أنفسكم. فسعيد من وفقه الله لسؤاله، فإنه تكفل بإجابة الداعي إلى ما دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعنية على ذلك، والله أعلم. أقول لكم لو فهمتم آنفا ما قلته لكم من معنى الصراط المستقيم وضرورة الدعاء به في الصلوات الخمس فرضها ونفلها 34 مرة في اليوم والليلة، لعلمتم كيف يحفظكم الله ويهديكم إلى الحق والرشاد والتوفيق، ولعلمتم أن الذي يغفل عن الصلوات الخمس هالك خاسر ميت بين الأحياء، لا فهم له ولا فقه ولا وعي له ولا حياة، أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.